السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله إخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ونبدأ بسؤال وصلنا من إحدى الأخوات والأخت لؤلؤة، تقول: كيف نتعامل مع من يكثرون اللعن وأصبح اللعن دائما على ألسنتهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. عندما يتكلم الإنسان بهذه الكلمة فهو يدعو على من لعنه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه كلمة فظيعة وكلمة شنيعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللعن من أسباب دخول النار، قد قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب من ما رأيت من ناقصات عقل، ما رأيت أكثر ما رأيت في النار من النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل النار من النساء، وأن من أسباب ذلك أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. كفران العشير يعني كفران الزوج، ولكن المراد بكثرة اللعن على ظاهره، أي أن اللعن يكثر على ألسنة كثير من النساء. تبين عليه الصلاة والسلام أن كثرة اللعن أنها من أسباب دخول النار. وأيضا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وقال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولما لعنت امرأة ناقة وكانت في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ ما على هذه الناقة وتترك، وقال: دعوها فإنها ملعونة. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على خطورة اللعن، وظاهر الأدلة أن اللعن من كبائر الذنوب، لأن النصوص الواردة فيه نصوص فيها وعيد شديد، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وبعض الناس يستهين بإطلاق هذه الكلمة ويكسب بذلك أوزارا وأثاما عظيمة، فإنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والمرتكب لكبيرة من الكبائر يكون عند أهل العلم فاسقا. على المسلم أن يحذر غاية الحذر من إطلاق اللعن، وأن يبتعد عنه، وأن يحفظ لسانه، وأن يبدل ذلك عند شدة الغضب، أن يبدل ذلك بالدعاء لمن يخاطبه بالهداية وبالصلاح ونحو ذلك، وأن يعود لسانه على أن يتكلم بالطيب من القول وبالكلام الحسن، وأن يبتعد عن اللعن وعن السباب وعن الفحش من القول. نعم. إن هذه ليست من أخلاق المؤمنين. نعم. السلام عليكم فضل الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الدمام. أم خالد، فضل أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل بالخير يا شيخ. أنا لدي سؤالين. حياك الله. تفضلي. لدي سؤالين يا شيخ. تفضلي تفضلي. السؤال الأول: أنا مرمية من الزوجة، ومن أشوف ضحية بنات الزوجات والحريم، أقول يا رب تبعني من الزوج، هل يلحقني اسم في هذه الكلمة؟ والسؤال الثاني: تدعين الله عز وجل بأن لا تتزوج، يعني إذا رأيت إيه بعض ترى بعض الضغط على النساء. طيب طيب طيب. والسؤال الثاني: أخوي يدرس في مدرسة ما يداوم الله أسبوع، يداوم يوم الاثنين، ويبي يعطون شهادة سادس، هل هذا حلال أو حرام؟ يداوم يوم واحد فقط، يدرس يوم واحد، يوم واحد فقط هي السنة، بس يداوم في الأسبوع يوم واحد. طيب. يعطونا راتب على اليوم هذا. لا يدرس فيه نظام ليلي او ليلي. طيب تسمعين جواب الشيخ. نستقبل اتصال من ابو مالك من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. لا سؤالين. حياك الله تفضل. السؤال الاول، عندي زوجتي دائما متوسوسه، وكل مره ما جمجم مقروء عليه ما تقدر تشرب، يعني ما تشربه يزيد التعب عليها اكثر، تتعب اكثر من الاول. انا شخص صحنا في الرقيه الشرعيه. طيب بس هل الرقيه الشرعيه لازم تكون عن طريق شيخ، ولا ممكن ان يكون شريط مقروء وهي تسمعه؟ طيب. والسؤال الثاني، عندي ولد وعندي بنت، ما عملت لهم الحقيقه بسبب خلافات العائليه الموجوده، كل ما نصلح شخص يختلف الاخر. فصار الولد والبنت صاروا كل واحد فوق 3 سنين، وما زلت ما عملت لهم العقيقه. فهل ممكن اني ادح العقيقه واوزعها، ولا لازم تكون عقيقه وليمه او طبخ او؟ طيب سؤال اخر. لا سؤالين هذا. طيب تسمع اجابه الشيخ. نستقبل اتصالا ثالثا في هذه الحلقه من مكه، ام محمد. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. السؤال الاول، تفضلي. في وحده من قربائي دائما تسلمي على خالاتك او عماتك، وما وصل السلام لها، هل هذا شيء؟ طيب. السؤال الثاني، طيب السبب في عدم ايصال السلام يعني نسيانا كذا؟ لا احيانا مو نسيان. طيب. السؤال الثاني، انا لما احيانا اتوضا اشوف في دوره المياه اقول بسم الله ولا اله الا الله، هذا يجوز؟ طيب. السؤال الثالث، في وحده من جيرانك تروح تستمر معانا، يجوز مع اخويا، بس تكون يعني في صفنا احنا مو في صف اخويا، يجوز؟ طيب انتم ساكنين خارج مكه؟ لا لا من اهل مكه. طيب واضح السؤال؟ واضح السؤال ويجيب عليكم الان فضيله الشيخ، تسمعون الاجابه. فضيلة الشيخ، نبدأ بسؤالها الأخير، سؤال أم محمد. نعم. ما اتضح لي السؤال؟ أن معها مرأة ليست محرما لأخيها، ومع ذلك تذهب معهم إلى العمرة وهم يسكنون في مكة. لا حرج في هذه الحال، لأن اشتراط المحرم لما يكون في السفر، وأقل مسافة للسفر هي 80 كيلومتر تقريبا، فأكثر. أما داخل البلد فلا يشترط وجود المحرم، إنما يشترط انتفاء الخلوة فقط، يشترط انتفاء الخلوة، وانتفاء الخلوة يمكن أن يكون ذلك بامرأة، لو كان معها أختها أو معها امرأة أخرى حصل انتفاء الخلوة بذلك. فبناء على هذا لا حرج عليها أن تذهب لأداء العمرة وحدها أو معها أحد، لكن لا تخلو مع رجل أجنبي. نعم. تسأل أيضا، تقول أنها تذكر الله عز وجل، تبسمل قبل الوضوء في دورة المياه وتذكر الله عز وجل بعد ذلك، هل يجوز لها؟ لا بأس، هي تذكر اسم الله تعالى قبل أن تدخل الخلاء. أما بعد دخول الخلاء يكره في حقها تذكر اسم الله عز وجل وهي في الخلاء، وحينئذ إذا كانت ستتوضأ داخل دورة المياه فينبغي لها أن تجعل ذكر اسم الله تعالى قبل دخولها الخلاء، قبل أن تدخل الخلاء تسمي. نعم. سؤالها الأول، تقول بعض الأخوات يعني توصيها أن تبلغ السلام لقريباتها ولكنها لا توصل السلام، هل تأثم بذلك؟ هي لا تأثم بهذا، لكن الأحسن والأفضل أنها تبلغ السلام، لأن من بلغها السلام يريد أن تكون هي واسطة لتبلغه ذلك السلام، فينبغي أن تحرص على ذلك ما أمكن، ولكن هذا ليس واجبا، ليس هذا التبليغ واجبا، وإنما هو من الناحية الأدبية ومن ناحية أيضا الإحسان لمن طلب منها تبليغ السلام تفعل ذلك، هذا يندب في حقها ويستحب لكنه ليس واجبا. السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أسئلة أبو مالك من الرياض يقول أن زوجته تعاني من بعض الوسوسة ووصي بالرقية الشرعية، فهو يقول الآن هل الرقية تكون عن طريق، لابد أن تكون عن طريق شيخ، أو أنه يكتفي بأن يشغل صوت الرقية عن طريق أي جهاز؟ أولا الرقية لا يشترط أن تكون عن طريق شيخ معين، وإنما يستطيع كل مسلم أن يرقى نفسه، فهو يرقي نفسه بنفسه من رجل أو امرأة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، وألا يتعلق بغيره من الناس، وخاصة أن المرأة ينبغي لها ألا تذهب لرجل لكي يقوم برقيتها، لأن هذا قد يكون فيه فتنة، قد تحصل الفتنة بين الرجل والمرأة في ذلك، ولهذا فهي ترقي نفسها بنفسها إن أمكن، أو يرقيها زوجها أو أحد محارمها، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال في أوصافهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر لهم 4 أوصاف عظيمة. الوصف الأول أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وذلك لكمال توكلهم على الله عز وجل، مع أن طلب الاسترقاء والرقية الشرعية لا بأس به، ولكنهم لكمال توكلهم على الله وتعلقهم بالله سبحانه لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وكذلك أيضا لا يفتوون، مع أن طلب الاحتواء جائز، لكن بكمال تعلقهم بالله وتوكلهم على الله لا يطلبون رقية من أحد من الناس. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لكمال توكلهم على الله سبحانه. ثم ذكر الوصف الجامع الذي تفرعت عنه الأوصاف الثلاثة السابقة، فقال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى هذا الأفضل أن المسلم لا يسترقي، يعني لا يطلب الرقية من غيره، وإنما يرقي نفسه بنفسه. ولكن مع ذلك لو استرقى، لو طلب من أحد أن يرقيه، أو ذهب إلى راق ورقاه بالرقية الشرعية، فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع. ولكن سؤال الأخ عن الأفضل، نقول الأفضل أن لا تذهب، وإنما تكتفي هي برقية نفسها بنفسها. ولكن الأخ ذكر أن عندها وسوسة، نعم، والوسوسة قد لا تنفع معها الرقية، لأن الوسوسة متعلقة بأمور نفسية، فهي ينفع معها أكثر ما ينفع الإقناع، وأيضا الطب النفسي تنفع مع من أصيب الوسوسة أكثر. وأيضا الرقية القرآن الكريم فيه شفاء، فيه شفاء، لكن أيضا أنصح مع الرقية أيضا بأن يذهب بها إلى طبيب نفسي، خاصة إذا استحكم هذا الوسواس، تحول إلى وسواس قهري، فمن خلال التجارب مع من ابتلوا بهذا المرض أنهم لا ينفع معهم شيء إلا أن يذهبوا إلى الطبيب النفسي، والطبيب النفسي ربما صرف لهم عقاقير يعالج بها هذا النوع من المرض، لأنه قد أصبح مرضا. وكذلك أيضا أن عندهم جلسات نفسية وعندهم طريقة معينة لمعالجة هذا النوع من المرض، فيفعل هذه الأسباب كلها مجتمعة، ومع قوة تقوية الإرادة والبصيرة في الدين، وأيضا هذه المعالجة نرجو أن الله عز وجل يمن عليها بالشفاء وأن ينفع بهذه الأسباب. اللهم أمين. له سؤال آخر أبو مالك، يقول أن لديه ولد أو ابن وابنة ولم يعقلهما، تجاوز 3 سنوات، يقول الآن هل استطيع أن أذبح العقيقة وأوزعها بدون أن أجعل هناك وليمة أو يجتمع الناس عليها، لأنه يقول هناك شيء من المشاكل العائلية. نعم لا بأس بذلك، ولا يشترط العقيقة أن يجعل لها وليمة، هذا ليس شرطا، وقد فهم هذا أن العقيقة لابد أن يدعو عليها، يعني يدعو عليها من أقاربه ومن جيرانه، هذا غير صحيح. العقيقة أمرها واسع، إذا ذبح العقيقة فإما أن يأكلها وإما أن يقيم وليمة ويدعو على هذه الوليمة أن أحب، وإما أن يتصدق بها وإما أن يأكلها ويتصدق، فالأمر فيها واسع لأنه لم يرد في توزيعها شيء معين. ويعني كما قال إسحاق وهو رواية عن الإمام أحمد أنه، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن العقيقة يفعل بها ما شاء لأنه لم يثبت فيها شيء، لم يثبت في توزيع لحمها شيء، فهي من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمة الولد، فهو يذبح هذا القروض هذه الشاة يذبحه ومن باب الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. أما لحمه فالأمر فيه واسع، يفعل فيه ما شاء، يأكله يتصدق به، يأكل ويتصدق، يقيم عليه وليمة، الأمر في هذا واسع، يختار من هذه الأمور ما يرى أنه هو الأنسب والأفضل وأيضا الملائم لظروفه، الأمر في هذا واسع. وعلى ذلك نقول للأخ السائل الكريم، نقول لا يلزم أن تقيم وليمة على هذه العقيقة، فلعلك تذبح هذه العقيقة ويمكن أن تجعلها في الثلاجة تأكلها أنت وأسرتك أو تتصدق منها، ولكن عن الإذن شاتان وعن البنت شاه واحدة، أي أنك تذبح ثلاثة شياه، عن الإذن تذبح شاتين وتذبح عن البنت شاتاً واحدة، المهم هو أن تذبحها وأن تذكر اسم الله تعالى عليها وأنها عقيقة عن هذا الإذن أو عن تلك البنت، وتتصرف بلحمها على حسب ما ترى أنه هو المناسب وأنه هو الأصلح. بقي سؤالان للأخت أم خالد قبل أن نفتح مجال لاتصالات الإخوة المرة الثانية. من الدمام تقول أنها غير متزوجة وترى بعض النساء لم يتوفقن في زواجهن، فتقول أدعو على نفسي أن لا أتزوج، يعني كأن الدعوة هذه دارجة على لسانها. هذا خطأ، قد تستجاب هذه الدعوة، تحرم من نعمة الزواج. الزواج فيه مصالح عظيمة، ومن مصالحه أن ترزق بذرية، هذه الذرية قد ينفعوها ويضروا بها في حياتها وبعد مماتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وأيضا ما يحصل من الزواج من الإعتاق والإحصان والاستقرار النفسي، فتفوت هذه المصالح كلها إذا دعت على نفسها بعدم الزواج، هذا خطأ كبير. وهذا الدعاء قد يستجاب، إذا دعا الإنسان على نفسه إنه قد تستجاب دعوته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد، فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم فقد توافقوا ساعة إجابة للدعاء فيستجاب لكم، رواه مسلم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يدعو الإنسان على نفسه، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من أصحابه قد مرض وأصبح كالفرخ في شدة المرض، يعني أصبح به هزالا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء؟ فقال هذا الرجل نعم، كنت أقول يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الدعاء على نفسه ولو على سبيل الحزن، يعني لا يقول هذا حتى ولو على سبيل الحزن، فإنه ربما تستجاب تلك الدعوة. ولهذا أنصح الأخت الكريمة بأن تترك الدعاء على النفس وتتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأن تستبدل هذا الدعاء على نفسها بعدم الزواج أن تستبدله بأن يرزقها الله تعالى زوجا صالحا وذرية صالحة تسعد بهم وتقر عينها بهم، هذا الذي ينبغي. وأن تدعو كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، فتدعو بالدعاء الذي يجمع لها خير الدنيا والآخرة. وأما ما قد يقع من مشاكل بسبب الزواج فيعني من سنة الله عز وجل أن هذه الدنيا ليس فيها متعة كاملة، بل لا تكاد تجد متعة إلا وفيها منغصات، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يري عباده بأن النعيم الكامل إنما هو في الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه هي التي فيها النعيم الكامل، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأما هذه الدنيا فإنها دار عناء ونصب كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كده، فالزواج فيه مصالح عظيمة وإن كان لا يخلو من منغصات، كما أن جميع متع الدنيا لا تخلو من منغصات، لكن هذا لا يبرر لها أن تدعو على نفسها بأن تحرم من الزواج، فهذا خطأ كبير، عليها أن تستبدله بالدعاء بأن يرزقها الله تعالى زوجا صالحا وذرية صالحة. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. بقي لها سؤال آخر لكن نرجعه إلى نستقبل اتصالات الإخوة. من الرياض الأخ سعيد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. أقول لك عندي ثلاث أسئلة. تفضل. عندما يصلي الإنسان يقدم رجله أو ركبته للسجود الأول؟ طيب. والسؤال الثاني، ما حكم الجلسة بعد السجدتين قبل القيام إلى الفاتحة؟ قصدك إجازة الاستراحة بعد السجدتين؟ طيب. والسؤال الثالث، ما هي الأقوال اللي ينبغي أن تقال في صلاة الأعياد يعني الصحيحة؟ لأنه كثير الآن في أقوال كثيرة يأتون بها. قصدك أدعية صلاة العيدين يعني؟ التكبيرات. بين التكبيرات تقصد؟ هي التكبيرات التي تقال في العيد، في صلاة العيد يعني بين التكبيرات. ما الذكر أو الدعاء الذي يقال بين التكبيرات في صلاة العيد تقصد هذا؟ لا لا لا، التكبيرات اللي الله أكبر الله أكبر. نعم، لأنه كثير الآن اختلفت، كثير يجيب أذكار غير موجودة عند الثانيين مثلا. كيف؟ يعني يجيب تكبيرات أو زي كذا طويلة. هي قصدك في الصلاة التكبيرات السبع في الركعة الأولى؟ لا، اللي قبل الصلاة. يقول قبل الصلاة يعني يكبرون بالميكروفون. اللي يكبرون بالميكروفون، لأنه الآن تختلف كثير من مصلى إلى آخر يعني نفس التكبيرات. تسمع إجابة الشيخ. نستقبل اتصالا من أبي بلال من الدوادمي، تفضل. تفضل أبو بلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخي كريم، عندي سؤالين. تفضل. الأول منهم، حصل نقاش بيني وبين إحدى أخواتي وحلفت عليها، قلت إن لبست هذه العباية فأنا بريء منك إلى يوم الدين، وفي حالة غضب يعني حلفت في حالة غضب. السؤال الثاني الكذب، يعني لو أنا أكذب على والدي بس أنا أكذب يعني خشية إني لا أعلمه بحقيقة أمره يعني بيهتمون من الكلام هذا، فأنا يعني أكذب. بالنسبة للسؤال الأول، يعني كنت حاسس حالة غضب شديد في حالة زعل وغضب، وبعد ما انتهى النقاش سلمت عليها واعتذرت منها قلت سامحيني، يعني تباحت منها في حالة غضب زعلان، يعني سلمت عليها الكلام بسبب الغضب. اي انا حلفت بسبب الغضب، يعني ما حلفت لك اياه ولا انا حلفت كنت زعلان. طيب اخي، انت وجهت هذا الكلام لاختك او لزوجتك؟ لا لاختي. لاختك ها؟ ايه اعتذرت منها قلت يعني في حالة غضب. طيب. السؤال الثاني، تقول انك تكذب على الوالدين خوفا من ان يهتمون ببعض الامور. زي ما تقول لو علموا بحقيقة هم بيهتمون. طيب. يشيلون هم، وبعض الاحيان يعني اكذب عليهم في امور خيرية لكن ما ابغى اعلم بأحد. طيب. مثل ماذا؟ امور يعني خيرية بها بيني وبين ربي بس. صدقات مثلا. يعني مثلا صدقة تصدقت بها او امور زيارة بر احسان، بس ما ابغى يعني اخبر بأحد. نعم. طيب. تسمع إجابة الشيخ. تريدنا نبدأ بآخر سؤال لشيخنا؟ نعم. طيب السؤال الأخير هو كثير من الناس يسألون عن هذا الأمر، يقول خاصة إذا كان بعيد عن والديه، ما هو مسافر أو مبتعث أو يسكن في بلد آخر، فيقول ربما يسألون عن أحوالي أكذب أن أحوالي طيبة أو كذا، أو يسألون عن شيء معين أكذب فيه حتى لا يهتمون، لأن ربما يهتمون أكثر منه هو. نعم، ويمكن هنا أن يتأول بأن يقصد معنى صحيحا ويفهم والده أو حتى غير والديه يفهم معنى آخر، وهذا لا بأس به عند الحاجة، لكن لا يكثر منه الإنسان حتى لا تنزع من الثقة، ولكن عند الحاجة لا بأس به. فإذا رأى أنه لو تكلم مع والديه بألفاظ معينة ربما تضرر والده أو اهتم أو حزن، تكلم بأمر آخر قد تأول فيه ويقصد معنى ووالدا فهم معنى آخر، هذا لا بأس به. هذا يقول حديث لا يقول عدلت لمن عرف التأويل كيف يكذب. الأحسن ألا تكذب بطريقة يعني طريقة، لكن تتأول، وأيضا هذا التأول إنما يكون عند الحاجة، فلا يعني لا تجعله منهجا لك في أمور جميع أمورك، وإنما عندما احتاج إلى ذلك فلا بأس أن تتأول في الحديث. قد لا يفهم بعض الإخوة والأخوات التأول هذا، يعني لو كان هناك مثال فضيلة الشيخ من التورية وغيرها، يعني لو كان مثلا حاله يعني لما اتصل به والده وسأله عن حاله يعني كان في ضائقه وكذا، وقال أنا بخير، يقصد أنا صحتي بخير ويقصد الأمور التي هو فيها بخير، فهو يقصد هذا الأمر، وفهم والده أنه ليس لديه أي مشكلة وليس لديه أي ضائقة، ففهم والده شيئا وهو يعني قصد شيئا آخر. طيب فضيلة الشيخ، نحن في ختام الحلقة نريد نجيب على الأخوة، الأخ أبو بلال والأخ كذلك سعيد، يقول في سؤاله الأول أبو بلال يقول أني غضبت على أختي لأنها لبست عباءة غير جيدة، ثم قلت أنا بريء منك إلى يوم الدين إن لبست هذه العباءة، فيقول خرجت غضب، ماذا علي؟ ما دام أن هذا في حال شدة غضب فلا شيء عليه، لأنه لو كان طلاقا لم يقع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإن الغضبان غضبا شديدا عقله مغلق عليه ومشوش عليه، وهو كالمكره في أن يتكلم بذلك الكلام، ولذلك ليس لكلامه أي أثر لا من جهة الطلاق ولا من جهة اليمين ولا غيرهما. طبعا هو كونه مغلقا عليه. نعم، هو يقول أني أقول ذلك لأختي. نعم، هو يقول لأخته، وأنا أريد أن أعمم الكلام، أقول حتى لو كان طلاقا لزوجته لم يقع لشدة الغضب، فكيف بما هو أقل من ذلك إذا قال الكلام لأخته بشدة الغضب لا يترتب عليه أي شيء لا من جهة الكفارة ولا غيرها بشدة الغضب. هنا الأخ لكن مع ذلك ننصحه بأن لا يفعل ذلك، وأن يبتعد عن شدة الغضب، وعندما يغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتكلم مثل هذه الألفاظ، خاصة هذه المقولة الشنيعة، يعني كان يتبرأ منها إلى يوم الدين وهي أخته وهي رحمه، هذه مقولة يعني منكرة، عليه أن يبتعد عن هذه الألفاظ. الأخ سعيد لديها أسئلة ثلاثة كلها في الصلاة، يقول تقديم الركبة أو اليدين عند النزول إلى السجود، هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الأفضل هو تقديم الركبتين، ومنهم من قال تقديم اليدين، ومنهم من قال إنه مخير، وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وذلك لأن جميع الأحاديث المروية في هذه المسألة لا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية عند الأئمة والمحققين من أهل الحديث، وعلى ذلك فالأمر في هذا واسع، اختاروا ما فيه ما يرى أنه الأيسر له من تقديم ركبتيه أو تقديم يديه. يسأل عن جلسة الاستراحة، الجلسة التي بعد للقيام بعد السجود للقيام للركعة الثانية أو الرابعة. نعم، هذه هي جلسة الاستراحة عندما يريد أن ينهض للركعة الثانية من السجود، يستريح قليلا، وعندما يريد أن ينهض للركعة الرابعة بعد السجدة الثانية يستريح قليلا، وهذه جاء في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، و ولم ينقلها أكثر الواسطين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال إنها سنة مطلقا، ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن كان الإنسان محتاجا إليها فهي سنة في حقه، إن كان غير محتاج فليست بسنة. وهذا هو القول الراجح، قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله، هذا هو القول الراجح لأنه تجتمع به الأحاديث الواردة في المسألة. فإن جلسة الاستراحة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها كما في حديث مالك بن حويرث، ولكن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه كان يفعله، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعلها في آخر حياته، لأن قدوم مالك بن حويرث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فعلها في آخر حياته لما احتاج إليها. هذا يدل على أنها سنة في حق من احتاج إليها، فمن احتاج إليها لكبر سن أو مرض أو غيره فتكون سنة في حقه، أما من لم يحتاج إليها فالقول الراجح أنها ليست سنة. نطق بالتكبير يكون قبل الجلسة أو بعدها عندما ينهض؟ النطق بالتكبير يكون وقت النهوض، وقت النهوض من الجلوس إلى القيام فإنه يكبر. نعم أحسن لكم فضيلة الشيخ. سؤالها الأخير يقول في صلاة العيدين، يقول قبل الصلاة يكون هناك تكبير بصيغ مختلفة، يقول عن طريق الميكروفون. التكبير ربما يعني الوقت الآن قضاء، يعني أقول باختصار التكبير المطلق والمقيد مشروعان، ليلة عيد الفطر إلى أن صلى صلاة العيد يشرع التكبير المطلق، وورد له أكثر من صفة، أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يثلث التكبير. وكذلك أيضا يشرع التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وهو يسأل الأخ الكريم عن التكبير الذي يكون قبل صلاتي العيدين، فنقول إنه من هذا الباب يدخل في التكبير المطلق، والذي هو مشروع يعني في ليلتي العيدين وفي هذا الوقت الذي ذكر، لكن لا يكون بصفة جماعية، لا يكون بصفة جماعية، وإنما كل واحد يكبر بنفسه، ولا يكون ذلك بصوت جماعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.